أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. تطبيقات: الأول، إذا تزوج الإمام بامرأة من العامة بدون إشهاد أثناء العقد، فما هو الحكم؟ واحد، اتجاه نفقتها. اثنين، إرثها لو مات زوجها. ثلاثة، إرثها لو مات أحد أولادها. ها؟ كل شيء ماكو؟ حسب اعتقادها ما حصل الزواج. اكو من يتأمل لو لا؟ ماشي؟ خب، اثنين، إذا فرض العكس بأن تزوجت الإمامية بغير الإمام بدون إشهاد، فما هي الأحكام المترتبة بمقتضى قاعدة الإلزام؟ فيجوز لها التزوج من غيره أو لا؟ ها؟ كل شيء ما يتعلق به لا، يعني تلزمه لا تمكن نفسها. يجوز لها التزوج من غيره أو لا؟ نفصل. أو إي شنو هسا مناسب؟ شنو مناسب؟ إنه يجوز لها. هي ترى ما دام الزوج سنيا، هي ترى صحة الزواج، لكن هو يرى، فحينئذ لها أن تلزمه بآثار البطلان. من آثار البطلان مو لازم أن تطاوعه، مو تشلو لا، من آثار البطلان أن مثلا ماذا القاضي راضي إذا أرادت تبقى. شلون أقول لك؟ سهي هاي فرض مسألة، لك أن تلزمه لو عليك أن تلزمه، هذا فرض مسألة. بس هذا بغض النظر عن ذاك، هل يمكن أن نفصل بين ما إذا قلنا بأنه هذا ما دام هو يعني المستفاد من قاعدة الإلزام؟ بيان عليكم السلام، هذا حكم واقعي ثانوي بلحاظ الحكم الوضعي، لو حكم ظاهري. إذا يستفاد حكم واقعي ثانوي بلحاظ الوضعي، يعني هذا باطل واقعا من طرف السني، باطل واقعا، خب تبقى على أنه من جهة الشيعية صحيح واقعا، والزوجية هي أمر واحد. إذا باطل يعني بشكل البيع والشراء، البيع والشراء لفظان، إلا أنه شنو المعاملة واحدة. عقد، وهذا إذا باطل من تلك الجهة، من جهة الباع، من جهة المشتري، ما يمكن نقول صحيح بالتفتيل لو لا. فهنا حينئذ حتى من جهة الشيعية هم يكون شنو باطلا. فهنا تترتب الآثار ولذا تقول انت هذا ما تستم، مو انه لا يساعد عليه الكذا، انت ما جاي تقول على انه اروح أن تروح تتزوج واحد ثاني، وهذا يتلاعب مع البطلان الواقعي اوضح بشكل كذا من البطلان الظاهري. وجاي تقول مع انها تزوجت، لكن ما دام السني يرى الزواج باطل، قاعدة الإلزام تقول تعامله وكأنه هذا شنو أمر واقعي البطلان. البطلان بطلان الزوجية من طرف ما إلى معنى، لو عدم البطلان من الطرفين، لو بطلان من طرفين، باطل من طرف وصحيح من طرف آخر، هذا قد لا يتعقل. إذا بناء على هذا راح يكون حينئذ حتى من جهة الزوجة أيضا باطلا، ولذا نحكم بأنه يجوز أن تتزوج وماكو مشكلة. ماكو مشكلة، قلت ما تقبل تروح تتزوج، قد تروح تتزوج، هذا يتلائم مع البطلان الواقع أكثر من البطلان الظاهر، صحيح لو لا ما بيفرد مشكلة. يعني هو قاعدة الإلزام للتسهيل بعد، إيه صح، إحنا ما قلنا من التسهيل خلصنا، بس يقول تستفيد من قاعدة الإلزام تتزوج، هذا لا يعجبها أنه تعيش فوق العقل الصحيح حسب معتقد الشيعة، أقول هنا أنا أنت إذا تستفيد أنت، لا مو هاي لفظة التسهيل ترى لعله شنو، لا لا لا لا لا لا مو إذا الإمام سلام الله عليه كان قايل تسهيل سهلوا على نفسكم، إيه ستجي تقول مقتضى التسهيل وتقوم تمشي وياه إلزامه، اي هاي خو احنا قلناها، فبعد لا تتمسك باطلاق التسهيل. خو انت ادري اذا التسهيل وارد، هذا العنوان وارد بكلام المعصوم سلام الله عليه، انت تمسك به وقول هنا أنا تسهيل، يلا الامام قال تسهيل، هناك تسهيل قال الامام، هذا فرد امر احنا خو ذكرنا، هو الامام قال على انه هم الزموهم مع كذا، ذن العناوين انت ومع العناوين التي وردت، هذا فرد شيء اخر. فالشيء آخر هو هذا اللي ذكرته أول البعث، قلت على أنه هذا تنبغي الإشارة إلى على أنه إذا حبت تبقى هي وياه تقدر تبقى له لا، هذا فرد مسألة أخرى، هذا فرد مسألة أخرى. لا إيقاع لجيب الناس، هذا الآن عقد، هذا ضمه للطلاق، اي هذا سأل عن عقد من الطرفين، هذا خب. اذا كان الزوج اماميا وله زوجة من العامة وطلقها ثلاثا في مجلس واحد، شفنا هذه الشقة الثانية شلون ياهو، لو ارادت البقاء معهم، لو ارادت البقاء معه، أيه. يعني لا أبدأ أقول أن هنا ما مبحوث هسه، هذا ينبغي البحث، أي أنه شنو هذا هنا ملزمة بأن ترتب آثار البطلان أو لا، أيه. هذا لازم بعد نرجع إلى الروايات ونشوف على أنها شنو رفع ال من عليهم أو لا، واقعا رفع الإلزام همات بنحو العزيمة مو بنحو الترخيص، هذا ينبغي يعني بحثه. إذا كان الزوج إماميا وله زوجة سنية من العامة وطلقها ثلاثا في مجلس واحد الذي هو باطل عندنا صحيح عندهم، فهناك أحكام تثبت بمقتضى قاعدة الإلزام وأحكام تثبت بقطع النظر عنها، أوضح كلا القسمين من الأحكام. هسه بلحاظ بمقتضى قاعدة الإلزام شنو هنا أنا شي ترتب؟ تقدر احنا ايش علينا بيها تقدر التلجيب هي سنية احنا نشوف من جهتنا مو من ايه ليس لها نفقة ليس لها نفقة ليش باعنا انفع خب باعا وليس لها انت هذا الارث يعني كل شيء بعد كل ما يتعلق بالارقة الزوجية ينقطع اذا كان لها شيء من حق خب باعا الزواج بأختها لا ما يصير مجمع يعني. لا ما يصير السيد يقول ما يصير السيد محمد هم ثلاث من سيد محمد الأولي يقول يصير الثاني يقول ما يصير شنو هسه هذا يصير لو ما يصير إذا أخذتها من العامة لو غير العامة ما أدري تقول إذا من العامة أخذتها يجوز إذا من غير العامة لا سيدا يعمل إمامي. هتشي؟ لا هو يرى بعد زوجه. هو يرى لحد زوجه. أدري. أنت ليش هو يرى هو يرى شنو هو يرى؟ شو هذا؟ أنت بكل قاعدة الإلزام لازم أنت تقول هاي الحكاية. أقول أنت كل موارد قاعدة الإلزام هو يرى. لا بس هنا متعلق بالفعل مو متعلق بالفعل. أنت هو يرى لو رتب الجسمه. انت فتش شنو جاي اقول له لا صرت تجيب لي فرد مورد لقاعدة الالزام جيب لي مثل له ها اللي من الواضح عندك انه اي قاعدة الالزام هنا تحقق وبعد اذا زوج امرأة بل شو اسمه بغير اشهاد مو تشي له لا باطل نقدر نتزوجها له لا جنرى صحة الزواج لا تباع لها دائما هذه خو واضح وياي سيد هذه لو لا هذه لا تجيبها لأنه من فعله يعني فعله هو فعله فتقول لنا قل لنا شنو يعني سيقدر يتزوج أخته لو لا ليش ويعني اعتقاد بفعله ليس اعتقادا بفعل المخالف أقول نفس حكي سيد هذه اللي ردينا له سيد شيخ يذكر مرة أنا أعتقد بفعله هو أنسوه بما فعل أما أنا أيضا يجب أن التزم يجب علي أن التزم بما أعتقد أنا بما أن أعتقد بأن هذا الطلاق لا يقع إلا واحدة وفيها عدة يجب علي أن التزم بعقيدتي بأنه لا يجوز الزواج من أختها أنت ملتفتين سيد محمد شو يقول ملتفتين سيد محمد شو يقول يقول إذا هم طلقوا ثلاثا ذاك الوقت شنو أنا إلي حق أن أتزوج أختها مو أنا أطلق ثلاثا أنا الشيعة أطلق ثلاثا أنا إذا طلقت ثلاثا شنو ألزموهم شنو هنا وين ألزموهم هو ما صدر من السني شيء حتى ألزموهم واضح لولا يمكن هذا دفعه لولا يعني الروايات لازم نرجع لها نشوف يعني أنا أتزوج بلا إشهاد امرأة سنية ثم أقول بأنه هذا الزواج باطل خل أروح أن أتزوج أختها هاي طريقة لتحليل من دون طلاق من دون أي يعني هذا اللي ذكره سيد محمد حلو انه ذاك اذا صدر من عنده شيء الروايات تقول شنو اتعامل ويا رتب اثار البطلان اثار الصحة حسب مو انه هنا أنا خب اذا كان الزوج اماميا وله زوجة من العامة وطلقها ثلاثة في مجلس واحد الذي هو باطل عندنا فهناك أحكام تثبت بمقتضى قاعدة الإلزام وأحكام تثبت بقطع النظر عنها وبقطع النظر عن قاعدة الإلزام هنا شنو لا يترتب أثر بناء على أنه الطلاق الثلاثي لا يقع حتى واحد. أما إذا وقع واحد هذا هجسة يكون رجعي يكون كذا أي سبناء على أنه لا يقع أصلا. أو بعد سخلص بس هذا أخذها وفي أمان الله. إذا أضع كذا قسمين فإذا ماكو يعني هذا ما في قاعدة جنب بعد ماكو قسمين أصلاً صير قسمين يعني الأحكام. هي المرأة بعدها مات شنو بعد إذا هذا الرجل مات تقدر تأخذ فلو إريث؟ لا. وهي شنو من ناحيتها من ناحية الرجل قلنا خب حكاية معقولة على أنه ما نقول له تعال أقف شنو تروح تتزوج قلتها شنو وقفت. أما هي نقولها أوقفي لو لا هي ستريد تصرف تصرف خوية ترى أنها بانت ولما بانت بعد إلى حق الطالب بالنفقة إلى حق هذه خو بعد هناك خو بعد ما تحكي سيد محمد هي بعد شنو نقولها شنو نفقة شنو تاخذ ارث ها لا ارث لا ذني الامور بعد مو شيء مناسب. هذا الامام اذا تزوج بامراه عاميه بدون اشهاد فهل يجوز له الزواج باختها تطبيقا لقاعده الالزام؟ هذا هو شنو المناسب شنو قلنا بس إذا واحد سألنا قال لنا بعد شنو نقول هي أرث وكذا اللي ذكرناها قبل قليل ما تستحق لأنها شنو ترى أن الزواج بها باطل. إذا طلق غير الإمامي السني زوجته التي ليست هي بإمامية أيضا أي لا لا احنا ما قصرنا ترى على ذني هي من ناحيتها نتعامل معها على طبق ما تقتضيه آثار بطلان العقد حين هذا التمكين وكذا يعتبر بأنها زنا مثلا هي من ناحيتها من ناحيتها مو من ناحية الرجل من ناحيتها خذ ما يجوز لها يصير على حد وكذا يمكن أن يمكن شو المانع إذا طلق غير الإمامي زوجته التي ليست بإمامية سني طلق سنية فتارة نفترض أن شخصا ثالثا سنيا أراد الزواج بها وأخرى نفترض أن الثالث إمامي ففي الحالة الأولى يجوز الزواج زواج الثالث طبقا لأي قاعدة وهكذا في الحالة الثانية يجوز زواج الثالث طبقا لأي قاعدة صحيح لو أقعدكم ماكو شيء خو الأولية إذا سني طلق سنية وأرادت أن تتزوج بثالث خو في محاكمنا في كذا نحكم عليه نحكم لها أن تتزوج بالثالث ترتيب آثار صحة الطلاق ومن جملة آثار صحة الطلاق فيمضى ما صدر منه. وإذا أراد شيعي أن يتزوج بها فالشيعي وإن كان يرى هي بعد لكن مقتضى قاعدة الإلزام جواز التزوج بها لا تبقى بلا زوج. جيد. هذه هم بالي. إذا تزوج السني بسنية بعد فترة، تزوج غير الإمامي بغير الإمامية بعقد، نفترضه تارة صحيحا عندنا عندهم وأخرى باطلا، وفي الحالة الأولى لا يجوز للإمامي الزواج بتلك المرأة، بينما في الحالة الثانية يجوز ذلك. أوضح وجه الفرق. بالنسبة للأولى أن الزواج صحيح أو باطل عندنا؟ صحيح بس صحيح. اي اذا صحيح بس عندنا باطل. هو هو عندنا احنا صحيح عندهم باطل عندنا، لعله هذه فرض امور اخرى، لانه في مورد الاشهاد لما صحيح عندهم احنا اصلا واضح صحيح عندنا. نقدر نقول مقصودي كلما كان العقد عقد الزواج صحيحا عندهم فهو عندنا صحيح. إذا هتشي خب هذا شنو؟ بعد ما يقدر أن نتخطى ماذا صحة العقد. إذا قلنا لا مورد أكو هو صحيح عندهم باطل عندنا، لكن مع ذلك إحنا ما نقدر نعمل قاعدة الإلزام، نعمل قاعدة امضاء موتشيلو. لا اكو هذا بتأمل. هذا اذا كان صحيح عندهم فلا يجوز الزواج بتلك المرأة، اما اذا كان باطلا عندهم عقد او عقد باطل عندهم هنا يجوز او لا؟ ليش؟ هسه هذا من دون شهود ترى مورد من موارد اللي احنا الان بحثنا. هسه اقول هم شنو يرون بانه يجوز كذا يعتبر كذا عربيه ايش ما ادري شنو الاعلان ذكرتوه. اي مو هذاك اعلان واشهاد شيء واحد. هسه هذا اي ما نريد غير هنا، نريد نقول غير هنا هم يرونه باطلا احنا نراه شنو صحيحا. اذا هم يرونه باطلا واحنا نراه باطلا خو محلوله مو شيخ احمد. إذا هم باطل عندهم وإحنا باطل يجوز أن يتزوج، هذا ما بي مشكلة. إذا هم باطل وإحنا صحيح هنا أنا شنو لماذا يجوز التزوج استنادا إلى قاعدة الإلزام؟ واضح؟ خب هناك ننتقل إلى الأخير. هناك أشياء لا يجوز بيعها لحرمة أكلها كالسمك الجري مثلا. الجري هو واضح بالروايات وارد، ما بي فلس، فلس ما بي، نوع من أنواع السمك يسموه جري، هذا لا سمك لا فلس فيه، لا لا لا لا لا نوع لا غير ذاك، إيه ذاك غير نوع إيه مرماهي هذا لعله حية الماء، لا لا هذا سمك سمك. هناك أشياء لا يجوز بيعها لحرمة أكلها كالسمك الجري مثلا، ولكن حيث يستحلها غير الإمامي فهل يمكن الحكم بجواز بيعها عليه تطبيقا لقاعدة الإلزام؟ لا يجوز. لازم نشوف الحرام بالنسبة للمكلف مع غض النظر عن طرف الآخر يجوز أو مين يعني مين جوز مثلا حرام أبيع على الاتخاب يوم مين جوز أحيانا يعني على بعض المباني يقول مين جوز يجوز ما يجوز شيء لازم نشوف مناهي بس شو معتقد مكلف يجوز أن يبيع شيئين حرام. وشيخنا عدم الجواز البيع كما يذكر في باب البيع على أنه لا منفعة فيه يكون سعد، أما إذا كان في منفعة كما هو يعني يراه أهل العامة لا لا لا لا لا أنا خربطتها سيد محمد. مشيت حلو بس خربطتها. قلت هذا كل شيء بعدك كل حرام محلل عند الآخرين، هذا بعد شنو؟ لا لما نقول منفعة محللة مقصودة شنو عندنا يعني الصحيح في الواقع، مو أنه في نظرنا بس أو دون نظرهم أو نظرهم دون نظرنا. فهاي منفعة أكو لأن يأكلوه لكن مو محللة، مقصودة لكن مو محللة. فلما مو محللة هذا ما يصيرها مال، فلما ما يصيرها مال بناء على أنه البيع فهذا بيع ما يصدق. بل إذا كان الطرف كذا ممن يجوز استنقاذ الأموال بناء على هذه الكبرى ذاك شيء آخر. خب بس مو سني، ما عدنا على أنه استنقاذ المال من السني، ما عدنا. افتفتت لولا بس ما تجي هنا بغض النظر عن قواعد الأخرى، بغض النظر ظاهرا يعني بغض النظر عن ما يعني أسسوا في باب البيع، يعني هو الآن وقع مبادلة، هو بحسب اعتقاده يقول أنت هذا البيع باطل بالنسبة لي، هو الإمام يقول هذا البيع صحيح بالنسبة لي، فأنا ألزمك بإقباض الثمن. لا شلون هذه المعاملة صحيحة لو باطلة؟ تصير بغض النظر عن الأدلة الأخرى، المفروض أنه يحكم بصحتها ويعني صحتها من جهة العامل أم جهة الشيء، يعني شو يلزمه بمرض الثمن يقول له هو يدفع الثمن، هذا يقول له أنت هذا باطل، يعني هذا ليس من شأنك، بل يجب أن تقبض الثمن يعني حسب اعتقاد أولا. ساعة احنا جايين نبيع مو أنه نحن الذين يعني نبيع للعامل فنعطيه هذا مثلا السمك، اقول له بعتك هذا يترتب عليه اثار، هو اذا قال قبلته تلزمه ب قبلته احد ما تصفق، قبلته احد ما تفيد خو، لو غضبنا النظر عن الادله صحه القبول من دون صحه بعتك ما له معنى. لا خو احنا بحسب الفرض انه بغض النظر عن الادله الاخرى التي تمنع من بيع مثل هذا، لا بيع أساس أنا بيع من غض النظر شنو بيع بغض، يعني أقصد بغض النظر عن الأدلة المانعة من بيع. أنت قل لي البيع صحيح أو لا، إذا كان باطل وتريد شنو تنظر إلى قاعة الإلزام الصحة ذاك الوقت أحكي، إذا قاعة الإلزام الصحة أسا إحنا بغض النظر عن قاعة الإلزام البيع باطل صحيح؟ نعم. لو صحيح باطل أسا الإلزام شنو تقدر الصحة؟ وقبول بلا بيع بلا بعته ما له معنى. احد ال ال ال ال ال ال ال شو يقولون احد طرفي العقد او احد طرفي اللفظ صيغه العقد اذا صحيح الثاني صحيح، يعني اذا قبل اشترطنا العربيه، إذا قبلت بالعربية بعت بالفارسية يقع صحيحين من طرف وباطلا من طرف، ما تتبع أدخل معاملة لو صحيح لو باطل. وثانيا إلزام، الإلزام شنو أصلا مورد للإلزام؟ هنا أنا أكو رتب آثار الصح ها أو آثار البطلان، إذا آثار هم يرونه صحيحا، هم يرونه صحيحا، فآثار الصحة شنو هذا؟ فرد شيء أخذه من عندهم حتى أنا أستفيد. هنا ما دام هو شرعي يقول هذا باطل أصلا مش أستفيد أنا، يعني ملكية هنا أنا ما تترتب البيع، احنا انا مشكلة لا قاعة الالزام هنا انا مشكل تطبيقها، خصوصا يعني احنا جاي نقول على انه المفروض انه صدر بيع من، بل اذا صدر بيع من سني لسني قاعة الالزام هنا انا تقول على انه هم يرونه ملكة، فاذا اعطاك اياه الفلوس او اجي اشترى من عندك شيء اخر مباع لك حق ان تاخذ، ماكو مشكلة. واضح لو لا؟ إذاك لأنه صدروا أحكم على معاملتهم بالصحة، مو أريد أن أستفيد من قاعة الإلزام حتى أحكم على معاملتي بالصحة. خب هذا بالنسبة إلى التطبيقات، لا يحتاج لها هي إلى تأملات وفروع أكثر لعله كذا. كان البحث والكلام في قاعدة سوق المسلمين، اذكرنا على أنه أكو ثلاث أحكام ما طبقنا، مو هالشي مضمون القاعدة ما طبقنا. اذكرنا فيما سبق أنه توجد ثلاثة أمور: اللحوم، الجلود، عفوا هناك ثلاثة أحكام بالنسبة للحوم والجلود. واحد الأكل، هل يجوز الأكل أو يحرم؟ اثنين الصلاة، هل تصح الصلاة في هذه الجلود أو لا؟ ثلاثة طهارة، هل هي طاهرة فيحكم على ما إذا مست برطوبة مصرية بطهارة الملاقي أو يحكم بنجاسته؟ ذن ثلاث أحكام ترتبط بمن؟ باللحوم والجلود. واضح؟ قلنا هم توجد على الأقل ثلاث أقوال في المقام، على الأقل ثلاث أقوال أكو في المقام. الرأي المشهور شي يقول؟ طبيعي، إذا علمنا بالتذكية فالكل متفق على ترتب الآثار الثلاث: يجوز أكل اللحم، تجوز الصلاة في جلده، وطهارة الجلد واللحم. وإذا علمنا بعدم التذكية، يعني حكم بكونه ميتا، اهناهم الحكم واضح، حكم الجلود واللحوم، حرمة الأكل، عدم جواز الصلاة فيه، نجاسة ما يمسه لأن هو نجس. الكلام إذا شك في تذكيته وعدمها، هنا ثلاث أقوال أكو، لا أقل ثلاثة أقوال. المشهور ذهب إلى أنه نستصحب عدم التذكية فتثبت الحرمة، حرمة الأكل، يثبت عدم جواز الصلاة فيه، عدم جواز يعني عدم صحة الصلاة فيه، ويثبت تنجس ما يلاقيه ونجاسته. هذا الرأي المشهور. الرأي الثاني لا، هذا اللي ذكرت قلت على أنه مثل السيد الخوئي يمات كان نقول حرمة الأكل، نوافق المشهور في حرمة الأكل، نوافق المشهور في عدم جواز الصلاة بالمشكوك، لكن نخالفه في الحكم بالنجاسة، نقول لا هذا اللحم والجلد أحسنت. فمشكلة ما أكو إذا مس الإنسان برطوبة مسرية ذلك الجلد، الحزام، الحذاء، الحقيبة يحملها، كل هذه الأمور مشكلة ما يعاني اتجاه. القول الثالث لا، يقول فقط حرمة الأكل ثابتة، أما الصلاة والطهارة لا، أما الصلاة والنجاسة عدم صحة الصلاة والنجاسة لا مو ثابتة، بل العكس، نحكم على الصلاة فيه بالصحة فتصح الصلاة فيه تجوز، ونحكم عليه بالطهارة فما يمسه طاهر. اختلاف الفقهاء وتعدد الأقوال هذه نتيجة أن ثابت ببركة الاستصحاب، استصحاب عدم التذكية الثابت شنو هو؟ الثابت عدم التذكية لو الثابت عنوان الميتة، يا عنوان ثابت. إذا ثابت عنوان الميتة فظن الثلاثة أنت تقدر تثبتهم، لأن الميتة ما مذكر فما يجوز أكله، حرمت عليكم الميتة، والصلاة هم بالميتة ما يصير، والميتة نجسة فتكون ملاقياتها محكومة بالنجاسة. وإذا قلنا هذا المشهور فهم من ذلك، قال نجري استصحاب عدم التذكية تثبت أن الأحكام الثلاثة من باب هاي، إحنا من باب إحنا بعد نجي نريد نوجه كلام المشهور هذا، نقول يعني من باب أنه تثبت ميتية اللحم والجلد ببركة استصحاب عدم التذكية. بينما مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه قال خو احنا جاي نستصحب عدم التذكية، لما تستصحب عدم التذكية اقصى ما يثبت لنا شنو؟ يا عنوان غير المذكر. خب غير المذكر لما تفتح وسائل الشيعة تجد انه غير المذكر والقرآن طبيعة النصوص تجد ان غير المذكر محكوم بحرمة الاكل، فتكتب يا بيحرم أكل هذا اللحم بعد استصحاب عدم تذكية، وماكو حاجة إلى إثبات يعني لا ماكو حاجة إلى القطع بعدم تذكية. مو لازم أن تقطع بأنه مو مذكر، مو لازم تقطع بأنه ميت، يكفيك استصحاب عدم التذكية، الشك والاستصحاب هذا يثبت لك مو جائز حرام، لأن الحلية الحلية فرع، الحلية متوقفة، الحلية موضوعها شنو؟ التذكية، والمفروض أنت ما عندك طريق لإحراز التذكية. أما الصلاة شنو حكمها؟ هناك هم قال استصحاب عدم التذكية ما يجوز لك، ما يسمح لك أن تكتفي بهاي الصلاة، تدخل وتصلي بهذا الجد، ما تسمح لك، ما يسمح لك يعني ما تقدر تكتفي بهاي الصلاة، لازم تكررها من دون هذا الجلد. وأما الطهارة والنجاسة فباستصحاب عدم التذكية ما راح يثبت موضوع النجاسة اللي هو شنو؟ الميتة، لأن هذا استصحاب عدمي، استصحاب عدم التذكية تريد تثبت من خلاله أمر وعنوان وجودي وهو الميتة. هذا من أوضح أنحاء الأصل المثبت، فما يكون حجة. فإذا ما ثبت لك أن هذا اللحم ميت باستصحاب عدم التذكية، إذا ما ثبت أنه ميت لأن أصل مثبت، فما راح تثبت نجاسته. ليش؟ لأن موضوع النجاسة يا عنوان الميتة، مو عنوان عدم مو عنوان غير المذكى وعدم التذكية. لو كان غير المذكى هو النجس كنا نقول كافي استصحاب عدم التذكية لإثبات النجاسة، لكنه النجاسة رتبت في النصوص عليما على الميتة. القول الثالث يقول لا، حتى الصلاة صحيحة بي النكتة، ما تتضحك ليش صاحبها يقول أو صاحب هذا القول يقول واضح المطلب. هذا كله متى؟ إذا شككنا في أن اللحم مذكى أو غير مذكى. لكن إذا لم يكن قد أخذ من سوق المسلمين أو من المسلم من يد المسلم اللي مثلنا ليوم الأربعاء الماضي بأنه ما ماخذي إحنا من الأسواق التركية بعنوان أما إذا أخذنا من الأسواق التركية إهلانا، وإن كانت القاعدة الأولية تقتضي ما ذكرناه قبل قليل، إلا أن النصوص دلت على جواز التعامل معه معاملة المذكى، فجاءت نصوص سوق المسلمين ويد المسلم وبلاد الإسلام. السياح من عدهن الأمارة هذا ترك إلى ما بعد قليل. فإذا إذا كان معلوم لدينا التذكية محلولة الأحكام الثلاثة، وإذا كان عدم التذكية معلوما يعني كونه ميت معلوما هذا هم واضح، قتلنا احنا بالتيار الكهربائي ذبح ماكو، هذا هم واضح الأحكام الثلاثة. الكلام إذا شك في ذلك، إهلانا إذا شك في ذلك، تارة أكو سوق مسلمين ويد مسلم وأحتمل أن هذا المسلم لما استورد هذا الدجاج أو اللحم أو الجلد من اليونان استورد شنو بعد التفحص، لا بعد التفحص هي، فأحتمل التذكية هنا. ما دام أحتمل التذكية وما أخذ من يد مسلم، أحتمل أنه هو راعى هذه الأمور، أقول إن شاء الله مذكى. إذا إن شاء الله مذكى، هم يحل أكله، هم تجوز الصلاة فيه، هم إذا مسسته برطوبة مصرية لا يحكم بالنجاسة. أما إذا سوق مسلمين ما موجود، أصرحت أنا إلى البلاد الأوروبية وجاء أشتري، أنا أصلا دخلت إلى اليونان وجاء أشتري مو إلى تركيا، وجابوا لي لحم قدموا لي ياوين مرق فيه لحم بالمطعم، مطعمهم ماذا مو صاحبه مسلم حتى يد مسلم لا. ففي مثل تلك الصورة في مثل تلك الحالة إن قطعت بأنه ميت واضح، إن قطعت بأنه مو ميت واضح، إن شككت أستصحب. هذا الاستصحاب ولد لثلاث أقوال على الأقل، صار المطلب واضح أظن. جيد أطبق. قال يقصد من القاعدة المذكورة الحكم بأمارية السوق، أماريتها على من؟ على التذكية. فإن الحيوان إذا لم يذك لم يجوز تناول لحمه، هذا واحد يعني حرم أكل لحمه، اثنين ولا الصلاة مع جلده، ثلاثة هنا بعد شو نقول نجس لو طاهر، هاي لم يذكى. إذا المقصود 100% لم يذكى هنا تكتب نجس، إذا لا المقصود ما يعم الشك هنا لازم تقول شنو، إذا مشكوك مو مقطوع عدم التذكية نحكم ببركة أصالة طهارة، قاعدة الطهارة نحكم بأنه طاهر، مو الحكم بالطهارة يحتاج إلى دليل. شنو دليل لهنا؟ ما حكمنا عليه باستصحاب عدم التذكية، ما حكمنا عليه بأنه ما حكمنا عليه بأنه نجس لأنه ما ثبت لأنه ميتة. لكن الطهارة أريد أحكم عليه أنا أخو ما أريد لما أشرب الماء الماء شربه شنو موضوع جواز شرب الماء؟ طهارة مو أنه ليس نجس لكن مو كافي طهارة لازم وهذا أحتاج إلى قاعدة الطهارة يكفي أنه ليس نجسا. هسا بدل المثال بس سألت هذا جبته همات ما أدري هسا لكن أنا هسا في الوضوء لكن يمكن شوي غير ما أدري هسا جبته ما أريد أن أتناقش ليش لأنه ما يضر ما يضر ما يأثر السنة أنا فرد مثال أنا أريده أي نرجع للأدلة تقول ونشوف جواز الشرب شنو موضوعه عدم النجس لو الطاهر الوضوء بالماء شو وقت يصح إذا لم يكن نجسا لو يشترط أن يكون طاهرا وهكذا جيد قال فإن الحيوان إذا لم يذكى لم يجز تناول لحمه ولا الصلاة مع جلده وإذا شك في تذكيته حكم عليه بعدم التذكية بعدمها ليش تمسكا باستصحاب عدم التذكية أصالت عدم التذكية واستصحاب عدم التذكية لأنه شنو ها هو جاي يقول شلون يا حالة متيقنة كانت موجودة وشلون صار شك وشلون نستصحب قال فإن الحيوان حال حياته لم يكن مذكى أو كان مذكى لم يكن حيا الحي ليس مذكى فإذا شك في حصولها حصول التذكية له للحيوان عند زهاق روحه عندما خرجت روحه خب إذا شك نقول بالأمس والله لم يكن مذكى عدم التذكية ثابت هي اليوم ما ندري عدم التذكية انقلب إلى تذكية أو لا نستصحب عدم لذا قال فإذا شك في حصول التذكية للحيوان عند زهاق روحه استصحب ذلك العدم وهذا الاستصحاب حجة ويحكم على الحيوان بعدم التذكية هذا الاستصحاب حجة أصالت عدم التذكية استصحاب عدم التذكية وعلى ضوء يحكم على الحيوان شنو يحكم على الحيوان بعدم التذكية لا لا بأنه ميت قول بعدم التذكية ومن ثم إذا حكمنا عليه بعدم التذكية يحكم عليه بعدم جواز تناول لحمه لأن موضوع جواز الأكل شنو هو المذكى موضوع حرمة الأكل عدم المذكى خثابتنا احنا بالاستصحاب هذا الموضوع ولا الصلاة في جلده هذا بعد اختلاف الأقوال ايه؟ ولا الصلاة في جلده قلت بعض المعاصرين حفظهم الله يقول حتى الصلاة هم تجوز بل وفي رأي المشهور يحكم بنجا فإذا شربت الشفاه راح تتنجس وإذا إيدك مست إيدك راح تتنجس وهكذا وفي رأي المشهور يحكم بنجاسته وتنجس اليد والملابس بإصابتها له مع الرطوبة خب هذا الاستصحاب أقول لك شنو هذا حجة أو لا قال وهذا الاستصحاب محكم ولا يجوز تجاوزه إلا إذا كان ترفع اليد متى قاعدة سوق المسلمين إذا ما أخذ من سوق أو يد المسلم أو بلاد الإسلام سأتكثرهن ذني لكن ذني ثلاثتهن كل واحد هو فرد مناط أو لا ثلاثتهن يرجعن إلى شيء واحد أمارية واحدة والثاني أمارة على الأمارة قال قال إلا إذا كان مأخوذا من سوق المسلمين فإنه محكوم بالتذكية، وإذا حكم عليه بالتذكية وراح الآثار المترتبة على التذكية راح تث، إذا مذكى شي يصير. قال ومن ثم بحلية تناول اللحم وجواز الصلاة مع الجلد وطهارته والطهارة. إذن إلى بلي نقرأ سريعا. إذن أمارية سوق المسلمين تختص بهذا المجال ياهو، وهو إثبات التذكية. أكو كلام، خل هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.